الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل كبير مستطر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إنا كل شيء خلقنا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتكين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وأن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو الرطب والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مار فبأي آلام. المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر لنجعل لكم وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية لمن يخشى. اللهم صل على النبي، اللهم صل على حضرة النبي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا من السماء والشمس وضحاها.